القاهرة. همزة عداد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أنور عبد الباسط حماد عوض، المقيم في قرية تون الجبل، مركز ملوي، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: لما أكون راجل كبير في السن كده حضرات 70 سنة وأكتر شوية، وعندي أسرة كبيرة وعندي البنات ربنا يخلي لكم، ولما جوز بنت ببقى حاسس ان اتشال من على ظهري حمل كبير قوي قوي، وده اللي حسيته يوم ما جوزت بنتي رابعة أنور عبد الباسط في سنة 2015، واتدينت من القريب والغريب عشان أجهزها. لكن ما فيش سنة ونص حضرات إلا وتحصل المشاكل وجوزها يطلقها وتجيب بعضها وتقعد عندي. أخدتها ورحت للشؤون الاجتماعية في تونة الجبل عشان أقدم لها على معاش المطلقات وهي حاجة تساعدها على المعيشة. مهم قابلنا البيه هناك وهو مبتسم وقال لنا: يا سلام، ده انتوا تأمروا، انا تحت امركم. الاول قولوا لي اجيب لكم شاي بالنعناع ولا بالقرنفل؟ ربنا يخليك يا بيه، ربنا يخليك، احنا عاوزين نخلص الورق بس. الورق هي. انا عاوزك تطمن من الحكايه دي خالص، كله عندنا بيعدي هوا. هاتوا بس الاوراق كلها واطمنوا، اطمنوا على الاخر. قلنا الحمد لله، جمعنا الورق وقدمناه وانتظرنا شهر والتاني حضرات ونروح نسأل، يقابلنا البيه المبتسم ويقول لنا: يا أهلا يا أهلا يا مرحبا، الورق لسه مخلص يا حضرات، مش مشكلة ديت، المهم قولولي الشاي بتاعكم ايه. ومن يوم ما بنتي اتطلقت يا حضرات لغاية النهاردة فات سنتين ولسه ما تعملش المعاش بتاعها، يا ترى نعمل ايه ونروح لمين؟ ما احناش عارفين. عشان كده قلت ابعت همستي واقول لكم مشكلة بنتي وابعتها لحضراتكم عشان تساعدونا، يا ترى ممكن؟ سليمان